رد الفعل دي النظرة فيه واحتمال العقوبة الشديدة على العمل هي اللي بتخلي الناس ما ايه ما تقدمش. رد الفعل ده هو اللي حامي العالم من شراسة العالم. العالم دلوقتي فيه قوة فتاكة من العلم، قنابل الذرية والصواريخ الموجهة والمش عارف اللي بيقولوا عليه ده شيء فظيع، والدول اللي قاعدة متنمرة لبعضها دي عنده وده عنده. ايه اللي مخلينا نرتاح مع وجود هذه الشراسة في القوة؟ الخوف من رد الفعل. اي دولة خايفة تستعمل حاجة التانية تستعمل. اذا الجهالة والسفه هو ان تنظر الى الشيء سطحية ولا تنظر الى ايه الى عاقبة الايه الى عاقبة الايه الامر. الشاطر بقى اللي جات لحظة طش عنده وعمل سوء يلحق نفسه ويعمل ايه؟ يتوب من قريب. بمجرد الشرسة ما انتهت كده ما يأجلش بقى ويندم، وكل ما يفتكر السوء اللي عمله ايه يزعل، ويمكن يضرب نفسه ويمكن يقول انا عملت دي ليه، اهو ده المطلوب. لكن في واحد يعمل السوء بجهالة ثم يستشري. معنى يستشري يقابل جماعة سيقول له اماني قضيت ليلة امبارح ليلة يا ولا يا سلام، يبقى مبسوط اللي عمله دوك، هيبقى ندمان وده يبقى مبسوط. ثم يتوبون من ايه؟ من يتوبون من قريب. وليست التوبة على الله للذين يعملون السيئات، وما يفتكرش انه يسيب السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان. ان ابراهيم كان امه، الله، ان ابراهيم كان امه. شو معنى جه ابراهيم وبعد الحكايات الطويله دي اللي عملها وجاب سيره اليهود وسيره مش عارف مين وسيره مين واهل مكه؟ قال لك لان ابراهيم ده هو صلى الله وسلم على نبينا وعليه هو الرسول اللي بيسموه ابو الانبياء، وكل واحد بيتمحك فيه حتى المشركين. المشركون يقولوا احنا على دين ابونا ابراهيم، والنصارى يقول كان نصراني، واليهود يقولوا كان ايه الله. اذا اهل الاديان كلها بيتمحك، حتى المشركين بيتمحكوا فيه. فقال لهم نشوف ابراهيم اللي عمالين تتمحكوا فيه دي ايه تحليله ومواصفاته. ان ابراهيم كان امه. كان امه ايه يعني امه؟ يعني قال لك الامه في معناها العام الجماعه، والجماعه يحدد كميتها سياقها. فيجي يقول لك مثلا امه الشعراء عملت كذا، يعني الجماعه اللي ايه السؤال. أمة الرسامين، أمة الفنانين، أمة مثلا الصناعية، يبقى الأمة هي الايه الجماعة اللي السياق يحدد ايه عددها. وقد تكون أمة جماعة قليلة. إن اسمع إلى قول الحق سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. ده شوية رعاة سمهم ايه، بس جميعهم غرض واحد وهم انهم طالعين ايه يسقون على الهوى. ومرة تطلق الامة على جنس في مكان، زي تقول امة الفرس او تقول امة مين الروم مثلا. وقد تطلق على جماعة تبع نبيا من الانبياء، وان من امة الا خلا فيها ايه نذير. يبقى كلمة امة لها اطلاقات ايه متعددة. حين نتوسع في الأمة بقى نيجي عند سيدنا رسول الله، نجد ان كل رسول كان جاي لأمة. والرسول محمد صلى الله عليه وسلم جاي للأمم كلها، للناس كلها. ولذلك تلحظ ان القرآن يقول ايه، وان هذه أمتكم ايه أمة، أمتكم أم. كلمة أمة واحدة يعني معناها ايه، ان امتكم جمع الايه، لان للناس ايه، للناس كافة. طيب ابراهيم كان امة، ومدام الامة هي الجماعة ولها اطلاقاتها المتعددة نقول اشمعنى هو امة؟ ام قال لك لان الكمالات المطلقة لله وحده، والكمالات الموهوبة من الله لخلقه في الرسل اسمها كمالات بشرية موهوبة من الله. وبعدين بقية اللي هم دون الرسل الكمالات فيهم متوزعة، ما فيش واحد ياخد كمالات كتير، بل كل واحد ياخد كمال. دي واخد الحلم، وده واخد الشجاعة، وده واخد الكرم، وده واخد العلم، وده واخد الحلم، وده واخد مش عارف ايه. ما فيش واحد من غير الرسول هو اللي يجمع كل الايه. فإذا نظرت إلى إبراهيم وجدت واخد مواهب لا توجد إلا في أمة، مواهب كتيرة قوي ما تتوجدش إلا في إيه، كأن عنده مواهب متعددة ما توجدش إلا في أمة. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما حدد موقعه من رسالات الله في الأرض يقول الخير فيا، كمال بشري، ربنا مديله الكمال البشري، ما حدش كده. ومعدين قال وفي أمتي، ما فيش واحد من أمتي هياخد الكمال اللي عندي، إنما جمالي بعطر في الأمة كلها، ده واخد لحظة من هنا واخد لحظة من هنا، يبقى الخير فيا وفي إيه وفي أمتي. أهو إبراهيم بيقول أهو إبراهيم ده واخد خير في أمة كلها، واخد دي واخد دي واخد دي واخد دي واخد دي. ولذلك حين تسرد تاريخه في كتاب الله تجد كل موقف من مواقفه يديك قصة من القصار. بعض الخصال هنا القصة جاية ذكرها، إن أول ذكرها بالإجمال بأن إن إبراهيم فيه من صفات الكمال ما لا يوجد إلا في أمة، لأن كل أمة كل واحد واحد حتة كمال، لما نجمع الكمالات اللي في الأمة دي تبقى اثنين، تبقى في إبراهيم. إن إبراهيم كان أمة، هذا الوصف الجامع. اسمع بقى، قانتا لله، قانت يعني خاضع وخاشع في العبادة، طيب حنيفا. الحنف في الأصل ميل في الرجلين، تقوم الكتب تلاقي واحد رجليه الساقين من تحت مش عدلين عاملين كده، يبقى رجليه فيها حنف لما يمشي يبقى. طب إبراهيم حنيف يعني أعوج، معناه إيه إبراهيم حنيفا يعني أعوج؟ طب الحنف عوج في رجليه، قال لك لأن إبراهيم جه على اعوجاج في تكوين القيم في الكون، فمال عن الاعوجاج، اللي يميل عن الاعوجاج يبقى ايه؟ يبقى عيب. لان احنا قلنا ان الرسل لا يبعثهم الله الا اذا طم الايه؟ طم الفساد، فهو يبقى مائل عن الفساد، يبقى الفساد هو الاعوج، وبعدين هو مائل عن الايه؟ عن الاعوج، يبقى ايه؟ يبقى معتدل. ادي حنيفا، يبقى الاول ايه؟ امه، وبعدين قانتا لله حنيفا. ولم يكن من المشركين، الله بقى ايه ابراهيم امه وقانت يعني خاشع في عباده لله وحنيف مائل عن الله، مائل عن الميل يعني مائل عن الاعوجاج، يبقى عدل. وبعدين بيقول لي وبعد ذلك لم يكن من المشركين، طب ده الوصف ده ثابت له من الاول، ده قانت لله ومش عارف ايه. يبقى العلماء هنا كان يجب انهم يفكروا شويه في ولم يكن من المشركين، في كلمه المشرك يعني ايه؟ المشرك اما ان يكون مشرك في القمه الاولى انه يجيب لله شركاء، واما ان يكون مشركا خفيا بان يجعل للاسباب التي خلقها الله دخل في تكوين الاشياء، اللي بيسموه الشرك الايه؟ الشرك الخفي. يبقى ولم يكن من المشركين الشرك ان هو بقى، لان الاوصاف الاولى تديه ان هو واحد مؤمن وكل حاجه وقانت لله وحنيف، يبقى الشرك الثاني ده المأمن في ايه؟ انه دقيق لا يلتفت حتى للاسباب اللي ربنا خلقها، وواقعه انه لما جاء والقي في النار جبريل قال ولا لا؟ قال له ايه؟ قال له ابك حاجه؟ قال له اما اليك فلا. طب ده هو اللي بيجيب لك الواحد، يبقى ده بقى مفيش شرك خطوة، يبقى الأسباب حتى عنده معدومة ولا لا؟ يبقى يجب أن تفهم ولم يكن من المشركين أي الشرك هو، وإلا فالوصف أنه غير مشرك أي جعل لله شريكا منفي عنه، لأنه قانت وإيه وحنيف. شاكرا لأنعمه، يعني يا أهل مكة يا اللي بتدعوا إن كنت على ملة إبراهيم وانتوا جاحدين بنعمة الله يا اهل القرية اللي كانت امنة مطمئنة، ده ابراهيم كان ايه؟ شاكرا لانعمه. اجتباه الاكتباء الاختبار. الاكتباء مرة يكون تفضل ومرة يكون عن اختبار. اكتباء ابراهيم عن اختبار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات بتكاليف فأتمه، يعني أداها إيه؟ قال له أنت اختبرت اختبرتك بكلمات فأتممتها تماما، فأنا جاعلك للناس إماما. يبقى عن إيه؟ فحبه لاتصال الإمام، لأنه يعلم أن كل واحد فالس. قال له برضو اوصل الإمامة دي يا رب في ذريتي. قال ومن ذريتي، فعدل الله له وقال لا، ذريتك هيبقى فيها الغالب، لا ينال عهدي الظالم. ولذلك قلنا ان سيدنا ابراهيم تعلم من هذه، فحينما دعا ان ربنا يجعل هذا البلد امن مطمئن ويرزق اهله من الثمرات، قال ايه؟ من آمن يا رب ارزق اللي آمن. الله عدل له أيضا، قالوا لا انت دلوقتي خلاص، احنا كنا بنتكلم في إمامة القيم وإمامة الدين، فقلنا لا ينال عهد الظالمين، انما انت بتقول وارزق اهله من الثمرات، دي عطاء ربوبية ياكله، وما دام عطاء ربوبية يبقى حتى الكافر حديله، فعدل. سيدنا ابراهيم من الاولانية قال لا ينال عهد الظالمين، قال له ارزق اهله من الثمرات الاحقاق. قال له يا رب من آمن يبقى ارزقه، يعني واللي ما آمنش أنا ماليش دعوة بيه. قال له لا، ده دي رزق، والرزق ده عطاء ربوبية، ياخده المؤمن والإيه؟ والكافر، وياخده الطائع وياخده مين؟ لأن ده عطاء الإيه؟ الربوبية. قال ومن كفر، مش من آمن إيه؟ وحرزه أيضا من مين إيه؟ شوف بقى، شوف الربوبية اللي بتصنع الأنبياء على عينه، كل حاجة دي تترد ودي تتقال ودي تتعمل عشان تطلع إيه؟ إيه؟ الأخير خلاصة الكمال، كمال الإيه؟ البشر. ولذلك يدل على دقته في أداء ما طلب منه، إن حينما قال الحق له إن أمره أن يرفع البيت ويطهره الكعبة، يعني ما السيل كان طمسه، فبوأ له ربنا مكان البيت كده وقال له ارفع البيت. البيت طبعا هو المكان وله طول وله عرض، فقال له ايه؟ اعمل الارتفاع البعد الثالث، يعني اعمل ايه؟ اذ يرفع ابراهيم الايه؟ القواعد من البيت واسماعيل. كويس كده؟ طب حين يامره الله ان يرفع القواعد، اما كان يكفيه ان يرفع القواعد من البيت الى نهايه ما تطوله يده ويبقى ادى ولا ما اداش؟ لكن هو بده ينفذ الامر بايه؟ بدقة وباحتياط وباتساع. فقال الله طب ما انا اجيب مثلا حاجة عالية كتانية وقف عليها واعليه شوية، فجاب الحجر اللي هو مقام ابراهيم، جاب الحجر عشان يعلي البيت ايه؟ وكان من الممكن ان يرفعه على قدر مين؟ على قدر ما تطول ايده. جاب الحجر وقعد هو وابن الصغير ده، ولذلك جاب حجر من الممكن الاثنين يشيلوه. طيب ايضا لما خد امرأته هاجر وابنها الرضيع اسماعيل وفي الوادي اللي غير زي ايه؟ غير زي زرع، طب مين يطير ابنه وامه واحدهم في وادي غير زي زرع ما فيش فيه اسباب الحياه؟ قال لك لا، ما هو اصله هو مش مؤمن بحكايه الاسباب دي. ولذلك هاجر فهمت عنه، قالت له تعالى انت رايح فين؟ المكان ده انت جايبه من عندك ولا ربنا اللي قال لك انزل هنا؟ قال لا، ده ربنا اللي نزلني. قال له طب قلت له مع السلامة، إذا لا يضيعنا. نضح إيمانه على مين؟ هو أنزلها في المكان ده وفي نيته إن ما دام رب موجود خلاص، ولا الأسباب ولا فيه لا وادي غير ذي زرع ولا زرع إيه ولا مال، رب الزرع موجود. هي خدت دي منه، قالت له ما دام بأمره يبقى مش حي إيه؟ مش هيضيعه. وفعلا ما ضيعهمش ولا لا؟ شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقيم. ما احنا قلنا والذين اهتدوا ايه؟ زادهم هدى واتاهم تقواهم. يبقى الاول امه قانتا حنيفا لم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة. الله، المؤمن بينتظر اللي فيه اللي في الآخرة، يقول لا أصل هو بالغ قوي في طاعتنا برضو نديله إيه في الدنيا حسنة، وهو طلبها إزاي؟ قال إيه؟ رب هب لي إيه؟ حكما حكمة أضع الأشياء في إيه؟ في مواضعها، وألحقني بالصالحين. مش لأن ربنا قال له إمام ومش إمام وبتاع، قال أنا إمام الصالحين، قال بزيادة على أن أنا إيه؟ واجعل لي لسان صدق في الآخرين. إيه يعني؟ قال يعني لما موت كده الناس يبقوا يذكروني بالإيه؟ أدي معنى لسان صدق. لسان أدي إحنا شوف عمالين إحنا بعد كم قرن عمالين إيه؟ نجيب سيرته ونقول عليه أمة ومبسوطين قوي من الإيه؟ يبقى ده لسان صدق ولا لأ؟ وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك، الله، أن اتبع ملة إبراهيم. الله، أكن من الحسنات اللي الحسنات كتير ايه؟ أمة وقانت وحنين، ما كانش من المشركين، افتبه ربه، جعله لسان صدق في الآخرين. ثم أوحينا، يعني قمة مناقب إبراهيم وحسناته، أننا أوحينا إليك يا خاتم الرسل أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وارضوا وما كان من المشركين. هنا تكلم عن إبراهيم اللي هو أبو الأنبياء، وتكلم عن بني إسرائيل لما حرم عليهم كذا، جاء هنا في أمر خالف فيه اليهود، وبين الله في مخالفتهم أنهم هم الذين طلبوا، وهم قالوا ده إبراهيم يهودي. طب أدي إبراهيم وأدي صفاته، ونشوف انتوا بالنسبة لإبراهيم ايه. هات الآية بقى، إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. السبت اللي هو اليوم بتاعنا ده اللي احنا إذا النهاردة السبت مثلا، اللي هو بعد الجمعة وقبل الايه الأحد، ومأخوذ من ايه؟ السبت من ثبت، يثبت سبتا يعني سكن واستقر، ومنه وجعلنا نومكم ايه سباتا. طب وسمي سبت يعني هجوع كده ليه؟ قال لأن الله طلب منهم كطلبهم أن يكفوا عن العمل ويفرغوا اليوم ده للعبادة. تفريغه للعبادة، كان موسى قال لهم نفرغ يوم الجمعة للعبادة، اليوم اللي احنا بنقول يعني بتاعنا. فقالوا لا احنا هنفرغ، ما نحش بلاش يوم الجمعة، ما لا عايزين يوم ايه؟ قالوا خليه سابت. طب ليه؟ قال لك لأنكم تقولتنا إن الله خلق الدنيا في كام يوم؟ 6 أيام، وبدأ المسألة بالإيه؟ بالأحد، يبقوا 6 ينتهوا إيه؟ في الجمعة، يبقى يوم السبت ده كان ما فيش فيه شغل، نبقى إحنا ما فيش فيه شغل برضه. خلاص؟ جم العيسويين قالوا لا ما نمشيش ويا مين؟ ويا اليهود، ولا نمشي ولا ناخدش الجمعة. زي ابراهيم ما كان بيعمل ليه؟ أم قال لا انتم مش بتقولوا ربنا خلق الدنيا في 6 أيام؟ قال اه. طيب بدأها امتى؟ يوم الحد. احنا ناخد يوم الايه؟ يوم بدء الخلق ناخده هو الايه؟ العباده. أمة محمد خدت ايه؟ يوم الانتهاء وتمام نعمة الخلق. كان المفروض ان ده يبقى هو اليوم، يوم تمام الاشياء، اللي هو يوم الايه؟ يوم الجمعة. هم قالوا لا عايزين يوم السبت، عشان هو يا سيدي هنوافقكم على يوم السبت. طب ليه يوافقهم على يوم السبت؟ قال لك لانه يريد ان يبين لجاجهم في انهم حتى وان اختاروا بانفسهم الشيء مش هيوافقوا الشيء. يمكن لو ما هم يختار لهم يقولوا اصل اليوم مش على مزاجي. لا يا سيدي، هاتوا يوم على مزاجك. ودي ليه؟ لتخدم قضيه اخرى، قضيه عقديه عامه. هذه القضيه العقديه العامه ايه هي؟ ان الله كان ياتي بالايات المصدقه للرسل في البلاغ عن الله باختياره هو، والمرسل اليهم الرسل كانوا يختاروا هم ايات. فقال انا انتم ان اخترتم ايه انتم اللي تختاروها وبعدين تكذبوه، وانتم لما تختاروا ايه برضو هيحصل ان كنتوا تكذبوا بالرسول. ولذلك جاء في القران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما منعنا ان نرسل بالايات اي كما اقترحها القوم الا ان كذب بها الاولون. بقى هم يقترحون ومع ذلك هم ايه يكذبوا. هي المساله مش على كيف، لا انا اجيب على اللي على كيفكم وبرضه تكذبوا. فما دام المساله تكذيب تكذيب، انا ايه هاتي بالايه خلاص. فهم لما ما رضوش بيوم الجمعه يبقى يوم متفرغ للعباده، خدوا يوم السبت. يبقوا انتوا اللي اخترتوه، اخترتم يوم السبت. القصه السبت دي مذكوره في ايات ايه كثيره. واسالهم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر. حاضرة يعني ايه؟ قريبة. استأتيهم يوم سبتهم ايه؟ شرع. شرع، انت لو كنت مثلا مرة تشوف مثلا سرب سمك كده يجي على وش المية ويمشي، يبقى الشوكة بتاعته الفوقانية كده زي شراع الايه؟ زي شراع المركب كده. طب انتوا اقترحتوا يوم السبت وفرغتوه للعبادة، بتعتدوا في السبت ليه؟ تعتدوا يعني تعملوا ايه بعد ما يكون للعبادة تاخدوه لمين؟ للعمل. يوم ربنا يعمل فيهم ايه؟ يخلي يوم العمل ده اللي هم اقترحوه، يوم العبادة اللي اقترحوه، ما يعملوش حاجة. السمك والحيتان تيجي كده تطلع لسانها لهم وتمشي على ظهر المية كده شرعا. شوف بقى الكلبة، استأتيهم حيتانهم يوم سبتهم، يعني بتقول انا اهو يوم هم يشوفوها يتحسروا. لما يشوفوها شرع يتحسروا، يقول لك ما يمكن هتيجي بكره. ويوم لا يثبتون لا تأتيهم، انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. ساعة ما تسمع كلمة اختلفوا يبقى فيه اللي اختلفوا دول طائفتين. هما اللي هيبقوا اختلفوا ازاي؟ يبقى في جماعه وهيختلفوا جماعه، ناخدوا جماعه. هما الجماعه اليهود اختلفوا، يعني بعضهم قال الجمعه وبعضهم قال السبت. ده بيقول انما جعل السبت على الذين اختلفوا، جعل السبت اللي هم اختاروه حجه عليهم. انتم اقترحتم اليوم، وانتم اللي قلتم نبطل يوم السبت، وانتم اللي اعتديتوا في الايه في السبت، انما جعل الايه. يبقى اذا الخلاف مش كان بينهم وبين بعض، ده كان بين اليهود جملة وبين النبي. النبي قال لهم الجمعة وهم كلهم ايه، فلما اختلفوا اي مع مين؟ مع النبي. جعل الله الخلاف عليهم هم ليه؟ لانه اثبت عدوانهم على يوم العبادة وعملوه يوم ايه عمل، مع انهم هم الذين اختاروا يوم العبادة. هم وان اقترحوا انما جه حج عليهم. ليه؟ ساعة ما تسمع كلمة على دي اعرف ان فيه شيء ادنى وشيء، يبقى الخلاف جه لمصلحتهم ولا ضدهم؟ يبقى ضدهم. هم اختلفوا مع الرسول على ده واختاروا اليوم يبقى واعتدوا فيه، يبقى بقت عليهم المسألة. ولذلك ايه؟ وان ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. يقول لك ان ربك لذو مغفرة للناس مع ظلمهم. قل له هي مع ظلمهم صحيح، انما المعيه ما تقتضيش العلو، لان ربك لذو مغفره للناس، فان ظلمهم كان يحتم ان لا ايه ان لا يغفر لهم خلاص، ولكن مغفره الله علت على الظلم. مغفره الله علت ايه؟ هي مع الظلم، ما فيهاش استعلاء، تبقى معيه ويا بعض. انما كلمه على تفيد ان مغفرة ربنا علت على الايه، فكأن الظلم يتطلب العقاب، ولكن مغفرة الله علت على الايه الظلم، وسبقت رحمة الله غضب الله.